يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أيهما أفضل، دعاء العبادة أم دعاء المسألة؟ كلاهما، العبادة ودعاء المسألة أنت بحاجة إليهما جميعا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الراجح في لقمان؟ ودعاء العبادة وسيلة لدعاء المسألة، تتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته أولا ثم تسأل حاجتك. نعم.